فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة عبد الله فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة عبد الله فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة عبد الله فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة مع العريس واليوم اليوم الفرح والفرحة سنة مرح واليوم اليوم الفرح فرحة سنة مرح واللي ما يفرح واللي ما يفرح واللي ما يفرح واللي ما يفرح مش منا ولا منا أبدا أبدا ولا منا مش منا ولا منا أبدا أبدا ولا منا ولا من أهل الفرح ولا من أهل الفرح ولا من أهل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إيه إيه فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة واليوم اليوم الفرح والفرحة سنة ومرح واليوم اليوم فرحة سنة ومرح واللي ما يفرح أيوة واللي ما يفرح أيوة واللي ما يفرح الله واللي ما يفرح مش منا ولا منا أبدا أبدا ولا منا مش منا ولا منا أبدا أبدا ولا منا ولا من أهل الفرح ولا من أهل الفرح يا عريس اس اس اس اس اس خد الهمة يا عريس نحو القمة نحو القمة يا عريس يا عريس يا زين العرائس يا عريس يا عريس يا زين العرائس الله يحفظك من إبليس وبشر الوساوس الله يحفظك من إبليس وبشر الوساوس يا عريس يا عريس يا زين العرائس يا عريس يا عريس يا زين العرائس الله يحفظك من إبليس وبشر الوساوس الله يحفظك من إبليس وبشر الوساوس عريسنا كمل دينه عريسنا كمل دينه زوجة تقية صونو عريسنا كمل دينه زوجة تقية صونو عارسنا كمل دينو زوجة تقية صونو عارسنا كمل دينو زوجة تقية صونو إن شاء الله العقبال الأولاد تمرهم ويتعون إن شاء الله العقبال الأولاد تمرهم ويتعون يا عريس يا عريس يا زين ما شاء الله على حسنك الله الله ما شاء الله على حسنك الله الله يا عبد الله ما شاء الله على حسنك الله الله يا عريس ما شاء الله على حسنك الله الله وتقبل تهانينا ونقول لك بارك الله وتقبل تهانينا الله يا عريس يا عريس يا زين العرائس يا عريس يا عريس يا زين العرائس الله يحفظك من إبليس ومن شر وساوس الله يحفظك من إبليس ومن شر وساوس يا عريسنا مبروك قم على هذا السلوك يا عبد الله مبروك قم على هذا السلوك يا عريس يا مبروك قم على هذا السلوك إن شاء الله العقبال الأولاد أمرهم ويطيعون إن شاء الله العقبال الأولاد أمرهم ويطيعون يا عريس الله يحفظك من إبليس ومن شر وساوس يا عريسنا مبروك قم على هذا السلوك يا عريسنا مبروك قم على هذا السلوك يا عريس تحية خذ لك منا وصية يا عريس تحية خذ لك منا وصية يا عريس تحية يا عريس تحية خذ لك منا وصية يا عريس تحية خذ لك منا وصية الزمطات الم المولى وتعيش عيشانية، الزم طاعة المولى وتعيش عيشانية. يا عريس يا عريس يا زين العرب، يا عريس يا عريس يا زين العرب. الله يحفظك من إبليس وفي شر وسوي، الله يحفظك من إبليس وفي شر وسوي. محلى عرسك على السنة لا منكر ولا فتنة، محلى عرسك على السنة لا منكر ولا فتنة، محلى عرسك على السنة لا منكر ولا فتنة، محلى عرسك على السنة لا منكر ولا فتنة. لبسي الزوجة الحجاب حتى تدخل الجنة، لبسي حتى تدخل الجنة. يا عريس يا عريس ما صلى على ربي يهدي، عاشقي في النبي صلي وليه، لي ما صلى على النبي ربي يهدي، عاشقي في النبي صلي وليه، لي ما صلى على النبي ربي يهدي. صلوا على نبينا العاشقي في النبي صلي وليه، وهو الشافع فينا العاشقي في النبي صلي وليه. صلوا على نبينا العاشق في النبي صلي وعليه، صلوا عليه وزيدوا العاشق في النبي صلي وعليه، وانا صلي معكم العاشق في النبي صلي وعليه. صلوا عليه يا حدّا العاشق في النبي صلي وعليه، محمد زين البشر العاشق في النبي صلي وعليه. واسمع كلام الوالدة مولاي السلطان العاشق في النبي صلي وعليه، واسمع كلام الوالدة العاشق في النبي صلي وعليه، وتعيش حياة سعيدة العاشق في النبي صلي وعليه. واسمع كلام الوالدة العاشق في النبي صلي وعليه، تعيش حياة سعيدة العاشق في النبي صلي وعليه. ربات سهرات ليالي العاشق في النبي صلي وعليه، باش يكون في حياته هني العاشق في النبي صلي وعليه. ربات سهرات ليالي العاشق في النبي صلي وعليه، باش يكون في حياته هني العاشق في النبي صلي وعليه. ادخل برضا وخرج برضا العاشق في النبي صلي وعليه، يا عرس يا ولد رضا العاشق في النبي صلي وعليه. ادخل برضا وخرج برضا العاشق في النبي صلي وعليه، يا العرس يا ولد رضا العاشق في النبي صلي وعليه. هذا فرحك يا العريس هذا ما كنت تمنى، فرحونك جميع الأحباب حيث كملتي بالسنة. هذا فرحك يا العريس هذا ما كنت تمنى، فرحونك جميع الأحباب حيث كملتي بالسنة بالسنة بالسنة. يا العريس يا ولد رضا العريس يا ولد رضا عبد الله يا ولد رضا عبد الله يا ولد رضا عبد الله يا ولد رضا موكا وصير غير ذلك. عبد الله المرضي الذي وقالك موكا وصير غير ذلك. عبد الله المرضي كملي كملي اسمع والو وقالك موكا وصير غير ذلك. ثم ثم المرضي وقالك موكا وصير غير ذلك. عبد الله